بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن أيها الإخوة الكرام في الدرس 71 من دروس منهاج القاصدين، ونحن نتكلم في الربع الثالث من هذا المنهاج، وهو ربع المهلكات. 10 أمور مهلكات، من وقع فيهن لا سمح الله وأصر فإنه ذاهب نحو الهلكة لا محالة. المهلك الأول هو الذنوب والمعاصي دون توبة، والمهلك الثاني تكذيب الرسل، والمهلك الثالث الظلم، والرابع الشح والبخل، والخامس اتباع الهوى، والسادس العجب، والسابع والذي صار لنا فيه درسان ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من المهلكات. كل رجل مسلم، كل امرأة مسلمة، كل قرية مسلمة، كل جماعة مسلمة إذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وشغلت بطعامها، بشرابها، بلباسها، بسرورها، براحتها، بأي أمر يصرفها عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا الفرد وهذه المرأة وهذه الجماعة ذاهبة نحو الهلكة. أوحى الله تعالى إلى جبريل أن يا جبريل اقلب القرية الفلانية على أهلها، في قرية فيها فساد، الله عز وجل أمر سيدنا جبريل أن يقلبها، فقال يا رب إن فيها فلانا لم يعصك طرفة عين، بهالقرية في واحد بعمره ما عصاك، كيف بدي اقلبها، كيف بدي اقلبها؟ فأوحى الله عز وجل إليه أن اقلبها عليه وعليهم، فإنه لم يتمعر وجهه يوما من أجلي. عم بيشوف المعاصي قدام عينه، ما في يوم بس يعني تغير لون وجهه، ما في يوم غضب، ما في يوم زعل، ما في يوم مسك جاره وقال له يا أخي خاف الله عز وجل، والله منهلك نحن وياك. قال له اقلبها عليه وعليهم. لذلك يا شباب أيتها الأخوات أيها الإخوة الكرام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب كل واحد فينا، ما لك عذر. بدك تشتغل بابنك، بأبوك، بأختك، بأخيك، بجارك، المرأة بجارها، المهم كلياتنا بدنا نشتغل بمن حولنا. ما لك قادر أنت تقنعه روح جيبه اعزمه وتعال أنت وياه على الدرس. أقل شيء، أقل شيء كل واحد بيناتنا كل شهر يجيب واحد معه على الدرس. هناك بعض الأخوة بعض الأخوات يعملنا في الدعوة إلى الله، بس في بعض الأخوة ما بيعملوا، بيقول لك أخي أنا المهم أنني جئت أنا إلى الدرس، أما غيري ما مهم. بعض الأخوة عم بيروح له قريب بالجديدة، جابه من الجديدة قال له أنا عازمك على الدرس، لقى طريقة حتى جاء به إلى الدرس. البعض من عربين، البعض من التل، المهم هناك من يعمل في الدعوة إلى الله، والبعض ما يعمل شيء. ذكروا لي عن جماعة إسلامية، مركز إسلامي في أمريكا، في أمريكا قال هذه المركز الإسلامي كل مين بده يدخل إليه وينتمي إليه لازم كل شهر يجيب يأسلم على إيده إنسان جديد. إذا ما بيأسلم على إيدك إنسان جديد كل شهر بيطالعوه بيعملوا له جنازة، بيعملوا له جنازة هذا المنتسب الذي لا يدل الآخرين، بيقولوا هذا إيمانه ميت، الشهر ميت ما أسلم ولا واحد على إيده. فلذلك أيها الإخوة كلنا ينبغي علينا أن ندعو إلى الله عز وجل. بعدين كيف أنت تكون مسلما وملتزما بالشرع صار عمرك 25 سنة لهلأ ما في حدا على إيدك صار من المصلين؟ لهلأ ولا واحد بسببك دخل إلى بيوت الله؟ أي عقيدة أنت تعتقد؟ يعني اللي بيروح على مطعم بياكل لقمة طيبة بس يرجع من المطعم بيخبر 20 واحد إنه يا أخي والله المطعم الفلاني، والله مبارح كنا بالمطعم الفلاني، والله مبارح رحنا للقرنة الفلانية، والله شيء يعني ما بيتفوت. أوعك تروحوا عليك شو لقمة نظيفة، شو لقمة راكزة، شو لقمة، بتكون أنت ما بدك تروح على المطعم بس من كتر ما بيأهل لك وبيسهل لك وبيكبر لك وبيصغر لك بشهيك تروح، لأنه مؤمن بأنه أكلاته ظراف. طيب أنت مالك مؤمن بالله؟ مالك مؤمن بالقرآن؟ مالك مؤمن بالصلاة؟ كم واحد صلى على إيدك؟ ولا واحد؟ معناته أنت في إشارة استفهام. مالك قادر تحكي معه؟ خذ بإيده وجيبه على الدرس. المرأة المسلمة تأتي بيد جارتها أختها قريبتها إلى الدرس. إذا كلياتنا الله عز وجل نظر إلى الأرض فشاهدنا نجتهد في الدعوة إلى الله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والله بيغير ما نحن فيه، بيتغير. الله بيحط إيده معنا، بيقول هدول العباد عم يشتغلوا لإلي فلذلك أنا بدي ساعدهم. أما هلأ كل واحد عم يشتغل لحاله، بدي أمن أكلاتي وشرباتي وأكلات أولادي وشربات أولادي، وبدي أمن لهم بيت وسيارة ومزرعة، لذلك والله مالي فاضي لا أحضر درس ولا أجيب حدا على الدرس. الله عز وجل قال ذرهم يأكلوا ويتمتعوا، اتركهم خلي يأكلوا قد ما بدهم ويلبسوا أواعي حلوة قد ما بدهم، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل. يقول لك نحن بكرة نفوت على الجنة والله بده يغفر لنا، ويا سلام سيدنا محمد بده يشفع لنا ونحن ما في منا، ويلههم الأمل، عم يلعبوا لعب. فسوف يعلمون، بس لما بدهم يرجعوا لعند الله الله بده يعلمون الأخطاء التي أخطأوها. فما بدنا نكون من هؤلاء أيها الإخوة، همنا بطوننا. الآن كثير من الناس همه بطنه، همه لبسه، همه داره، همه بيته، هم أولاده، شو أكلوا شو شربوا بس، وأنو سيران راحوا، والصيفية وين ناويين تروحوا، وهلأ إجا الربيع بتكون تطلعوا على بردة لما مالكم طالعين، وهلأ العين هلأ بتطلع المي وهلأ ما بتطلع المي، هذا شغله الشاغل. أما هناك أناس والله أيها الإخوة غير المسلمين الذين يسلمون من غير العرب، البارحة كنا في تعزية لامرأة بيتها في شرق ركن الدين، المرأة عندها بنت في أمريكا، المرأة عم تزور بنتها بأمريكا فماتت هناك، يذكر لي أولادها بنتها هنيك لوحدها وعندها أولاد صغار، لما ماتت هذه المرأة المسلمة قالوا لي عم بيقولوا لي أولادها ما قدروا يطلعوا على أمريكا يعني مشان أنه يتابعوا أمور أمهم، قالوا لي والله يا أستاذ الجالية الإسلامية المسلمون الأمريكان أو الهنود أو يعني غير العرب هم الذين جاءوا ليساعدوا أختنا، هم الذين كفنوا أمنا، هم الذين غسلوا أمنا. قالوا لي تنتين أمريكيات مسلمات جدد، طبيبات أمريكيتين مسلمتين جدد طبيبات، قايلين للمركز الإسلامي أي امرأة مسلمة بتموت تتصلوا فينا نحن منجي منغسلها لوجه الله تعالى. قالوا لي هنيك أستاذ سيارة دفن الموتى بس إذا بتاخد المريض من المشفى إلى البيت $700 $700 بس من المشفى إلى البيت، وبعدين من البيت إلى المقبرة 700 ثانية. هدون طبيبتين مسلمات أسلموا جدد، قالوا لهم نحن بدنا نخدم الدين، نحن منعرف نغسل، تعلمنا. أي امرأة ماتت بدكم تغسلوها بس دقونا تليفون. فماتت هذه المرأة، اتصلوا اجوا طبيبتين غسلوها. ثم نساء المركز الإسلامي ليسن عربا، قالوا لي والله عم تحكي لنا اختنا في امريكا ما تركوا الاخت، تنتين فايتين تنتين طالعين، تنتين فايتين تنتين طالعين على مدى 3-4 أيام عشان ما تستوحش لحالها. إذن يا أخي غير المسلمين لما عم بيأسلموا، غير العرب لما عم بيأسلموا عم يشتغلوا بالدين وبخدمة الدين شيء كبير، ونحن شو عم نعمل؟ لح الله صعلوكا مناه وهمه من العيش أن يلقى لبوسا ومطعما. كل مخه بالأواعي، كل مخه بالأكل، كل مخه بتكبير بيته. لح الله صعلوكا، هذا ما إنسان يعني له قيمة كبيرة. مناه وهمه من العيش أن يلقى لبوسا ومطعما. من المهلكات أيها الإخوة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا أنت ما بتشتغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صدق الله ليبتليك ببلايا يشغلك بها. إذا نحن كلنا أهل هالحي ما بنشتغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الله بيبتلينا بشيء يشغلنا. أما إذا اشتغلنا عند الله عز وجل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الله عز وجل يكون معنا. فكنا تكلمنا في الدرس الماضي عن آداب، بدأنا الحديث آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كمان اللي بده يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وينهى عن المنكر، في إله أدب، في إله طريقة، يعني مو شغلة طمغم إنه والله بده يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بدك تتدرب على هذا الأمر. فقال بعض السلف لا يأمر بالمعروف إلا رفيق فيما يأمر، رفيق فيما ينهى. هذا كان الفقرة الأولى، هي الدرس الماضي. عنوان الدرس اليوم آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا يأمر بالمعروف إلا رفيق فيما يأمر، رفيق فيما ينهى، حليم فيما يأمر، حليم فيما ينهى، فقيه فيما يأمر، فقيه فيما ينهى. كنا تكلمنا المرة الماضية عن الرفق، أن تكون لطيفا رفيقا. واليوم الحديث عن الحلم. لابد الأدب الثاني للداعي إلى الله، للآمر بالمعروف، أن يكون حليما، باله طويل، ما بيغضب. إذا الطرف المقابل تصرف تصرف يعني لا يليق، بدك تكون أنت حليم. وقد قالوا الحلم سيد الأخلاق، والنبي صلى الله عليه وسلم كان سيد الحلماء. في معركة أحد كسروا له رباعيته، كسروا له سنه، وأدموا وجنته، نزل الدم من وش النبي صلى الله عليه وسلم، وسقط في حفرة النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع الخروج منها بالمعركة. فقال المسلمون يا رسول الله ادعوا عليهم، ادعي على هالكفار اللي فعلوا هذه الأفاعيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث لعانا، أنا الله ما بعثني مشان إلعن هاد وإلعن هاد وإلعن هاد، إنما أنا رحمة مهداة، اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. صلى الله على سيدنا محمد. ولو أنه لعنهم لأصابتهم اللعنة. دعاء النبي لا يرد. سيدنا نوح قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، الله يهلكهم كلهم. سيدنا موسى قال ربنا اشدد على قلوبهم، دعوا عليهم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الحلماء، اللهم اهدي قومي، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. الأعرابي، أحد الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومسكه من مجمع ثوبه وشده، جذبه حتى أثر الثوب في رقبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم، مو يا رسول الله، مو يا سيدنا يا نبينا، أعطني من هذا المال الذي ليس هو مالك ولا مال أبيك، قال أعطني من هالمصاري، هدون لا مصاريك ولا مصاري أبوك. فابتسم له النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنه ليس بمالي ولا مال أبي. أي نعم. عمر شاف المنظر، قام بده يطير له راسه للرجال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر، اتركه، أحد اليهود قال علمت من علامات النبي صلى الله عليه وسلم كل العلائم، لأنه بالتوراة مكتوب علامات النبي القادم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال علمت كل العلائم إلا شغلتين، يسبق حلمه غضبه، إذا أغضبته ما بيغضب فورا، بيحلم، يطول باله، بيكون في عنده يعني لطف وفي عنده تؤدة، يسبق حلمه غضبه ولا يزيده جهل الجاهل عليه إلا حلما. كل ما أنت زدت والعياذ بالله أو واحد زاد جهل بيزيد هو حلم. فبده يختبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهالأمر، فقال اشترى من النبي صلى الله عليه وسلم تمرا إلى أجل، عطى النبي قال له هاي مثلا 1000 درهم وبتعطيني التمرات بمثلا بالشهر الثامن 1/8، هذا اسمه بيع السلم وهو جائز، بعطيك هلأ المصاري وبتسلمني البضاعة مثلا بعد 2 أو 3. فهذا اليهودي قبض النبي صلى الله عليه وسلم المصاري والموعد 1/8. قبل الموعد بشي 3-4 أيام، يعني بشي 25/7، جاء ودخل المسجد هذا اليهودي وقال إنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل، أنتوا جماعة بتماطلوا. عم بيحكي للنبي صلى الله عليه وسلم وأمام الناس كل الخلق. فيك تتخيل إذا أنت واحد عم تدعو إلى الله ويروح يشتمك شي شتيمة، يسبك سبة معينة، شو بتعمل فيه؟ بتقول له فوق ما أنا عم بدعوك إلى الله وأمرك بالمعروف وأنهاك عن المنكر، هيك بتقول لي إن شاء الله الله يغمق لك بجهنم، روح عمرك إن شاء الله. هذا اليهودي دخل إلى المسجد قال أنتم يا بني عبد المطلب قوم مطل، أعطني حقي يا محمد صلى الله عليه وسلم، جاي قبل الموعد 5 أيام. قال فقام عمر قال وعيناه تدوران في وجهه، صار يدور عيونه هيك، الله أكبر، شلون عم يحكي للنبي صلى الله عليه وسلم هالكلمة. قال فخاف الرجل لما شاف منظر سيدنا عمر حياكله أكل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر كنت أنا وهو أحوج إلى غير هذا منك، أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن الاقتضاء، يعني لو نصحته أنه طيب اطلب بأدب يعني، وأمرني أنا كمان أدي له حقه، اذهب يا عمر أعطيه حقه وزده 20 صاعا، أعطيه زيادة شي 50 كيلو، لقاء ما روعته، خوفته للزلمة أتقطع له جوفه. قال فذهب عمر مع الرجل بده يعطيه، فقال اليهودي يا عمر والله لقد قرأت نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة ولم يبق من علائمه إلا علامتين، العلامة الأولى يسبق حلمه غضبه، إذا واحد استغضبه ما فورا بيقب هيك مثل الشوك بيصير مثل النار. ولا يزيده جهل الجاهل إلا حلما. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إذن أنت لما بدك تدعو إلى الله بدك تكون حليم، بدك تكون حليم طول بالك، لأنه ربما هذا اللي بدك تدعوه يفحصك. يعني أنت عم تقول له الإسلام والقرآن والدرس والشيخ ول ول ول ول، بعدين هو يقول بدي شوفه هذا اللي عم يحكي، بدي افحصه فحص، يعمل له معك شي موقف. ذكرت لكم مرة أحد الدعاة الإسلاميين في بلد أوروبي، قال كان بيته بعيد عن المركز الإسلامي مسافة منيحة، ما عنده سيارة، فكان كل يوم يركب سيارة تاكسي أجرة من بيته إلى المركز الإسلامي، ويصادف أنه سائق التاكسي هو نفسه يطلع معه كل مرة متكرر، يبدو يتوافق يعني الساعة تبع دوام هذا مع دوام متوافقتين. في يوم من الأيام هو أعطى التاكسي مبلغ $100 مثلا، فسائق التاكسي رد له البقية وزايدين شي 10 بنس، يعني رجع له بس مثل مخربط سائق التاكسي شي 10 بنس. هذا عدن شيخ المركز الإسلامي المسلم عدن شافهم زايدين 10 بنس، 10 بنس ما بيساوي شي يعني. حدثته نفسه أنه أخذهم، أنه أخي إهدون بلاد فيها كفر وعم ياخذونا أموالنا كتير، يعني دخيلك 10 بنس شو بدهم يساوي، 50 بنس، $100 شو بتساوي؟ ما بتساوي شي، حطهم يا ولد بجيبتك وبتتصدق فيهم على المسلمين أحسن مؤاخدين، هذا أبصر يهودي نصراني، حطهم بجيبته. سيارة ماشية، بعدين وازع الإيمان في داخله نما، إنه هذا يا أخي طيب ركبك في بأجرة في سيارته، والأجرة متفق عليها مثلا $50 كيف، أو $20 أو أكثر أو أقل، كيف أنت هيك بتغدره بهالعشر البنسات؟ خربط معك، لازم ترد له ياهم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، يعني يأتي الشيطان بده يوسوس لك، بس المؤمن اللي له مجالس علم، له تربية إيمانية، له مجالس ذكر، له معلم بيتذكر، فإذا هم مبصرون. فتذكر طالع العشر بنسات وقال له أنت أخطأت معي بالترجيع بالإكمالي، هدون لك. لما وصلوا إلى المركز الإسلامي بيقول له السائق، قال له أستاذ مو أنت الشيخ المركز الإسلامي هنا؟ قال له نعم. قال له أنا نصراني وسمعت عنك وعن كلماتك الجميلة شيئا كثيرا، وأحببت أن أسلم بعد دراسة، لكن قبل أن أسلم أحببت أن أختبرك، فتركت لك العشر بنسات عمدا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فيكم تتخيلوا لو أنه حط العشر بنسات بجيبته شو بده يصير؟ سيبقى ذاك على كفره، وسيعذب هذا المسلم بسبب هذا الرجل، لأنه هو الذي فضه عن الدين بتصرف. فمرات أنت بتدعو الآخرين بس بدون يفحصوك، بدون يختبروك، بدون يشوفوك أنت غضوب لما بتتحمل، لما تصبر. الله عز وجل قال في القرآن وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، معناتها بالأمر والمعروف والنهي عن المنكر مو كل الناس بدها تحطك على رأسها. في ناس بيقول لك روح من وشنا، لا تعمل علينا شيء، خلا هلا لا تستلم لي الإفتاء، اطلع من عندي. والله ذكر لي عن بعض الشيوخ بأنه كان عند أحد التجار يدعوه إلى النفقة والصدقات، وفي جمعية خيرية وفي أناس فقراء وكذا، فقال هذا التاجر مد إيدك للشيخ، فمد الشيخ يده فبصق في يده، التاجر تف في يد الشيخ. هلا أنت شو بتعمل؟ لو أنت كنت مؤسس لجمعية خيرية لخدمة الفقراء والمساكين، وإجاك واحد وأنت تاجر كبير إلك قيمتك وكلمتك، وهذا ما بيطلع قد عشر معشارك، وبصق في يدك، فالشيخ مسح هيك البصقة ومسح بدأنه، قال له هذه لي فماذا ستعطي لله؟ هاي البزألة إلي أنا والله بالساهل أكثر من هيك، بس أنت لالله شو بدك تعطي؟ فبكى التاجر لما شاف الموقف هذا بيهز الأعماق، فبكى، حلف بالله العظيم أن هذا الشيخ يدخل إلى الخزنة ويأخذ ما شاء ويترك ما شاء. قال له الخزنة هون، تأخذ ما شئت وتترك ما شئت، خلص أنت أعطيني ما شئت؟ قال له أبدا، والله لا تأخذ أنت وبدون أنا ما أعرف إيش أخذت، ودع ما شئت. إذن أنت لما بدك تدعو إلى الله بدك تكون حليم، ما بينفع أن تكون غضوب، ما بينفع أن تكون شديد، ما بينفع أن تقابل إساءة الناس بإساءة. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، هيك الله قال، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بعدين الله عز وجل قال وما يلقاها إلا الذين صبروا، بس هي ما بيقدر عليها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا له عند الله مكان كتير كبير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث أقسم عليهن، ثلاث شغلات بحلف لكم بالله أنهم واقعين إذا بدكم، واللي بده يحلف هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه، ما نقص مال من صدقة، أي أول وحدة بحلف لكم بالله إذا بتتصدقوا ما بينقص مالكم. بتصدقوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما ما منصدق عم بيقول إذا بدكم بحلف لكم، هو عم بيقول ما نقص مال من صدقة. وعك تفكر لما أنت بتتصدق بينقص مصاريك، أبدا أبدا، سيطرح لك من البركة والخير والأجر ما الله به عليم. ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، يعني واحد أسألك وانت عافيت عنه وعك تفكر انك انت يعني صغرت، والله الله بده يعزك أكثر، الله بده يرفعك أكثر، خاصة إذا كنت داعي إلى الله. واحد أسألك سامحه اعفو عنه. سيدنا أبو بكر الصديق كان ينفق على مصطح ابن أثاثة، رجل فقير وأبو بكر تاجر. لما صار حادثة الإفك فهذا مصطح تكلم في حق السيدة عائشة، يعني حكى صار يحكي بين الناس إنه بنته لأبو بكر فعلت الفاحشة، بنته لأبو بكر فعلت الفاحشة، وأبو بكر كان عم يعطي مرتب شهري لمصطح، عايش مصطح هو وعيلته من من من بركة أبو بكر. ولما طلع حديث الإفك راح حكى عليه بعرضه زورا وبهتانا وكذبا. فلما نزلت براءة السيدة عائشة حلف أبو بكر أن لا يعيد النفق على مصطح، قال والله العظيم ما عاد أعطيك ولا قرش يا فاعل، يا فاعل هيك بتعمل؟ عم تحكي على بنتي؟ يعني معه حق لما ما معه حق؟ معه حق، معه خمسين حق، فهو ما عم بيحسن إليك ويكرمك تفعل هذه الأفاعيل. فأنزل الله في القرآن الكريم وليعفوا وليصفحوا. يا أبو بكر بدك تعفو عنه لهذا الزلمة، والله شغلة كبيرة أيها الإخوة، واحد تكلم في عرضك شيء صعب جدا جدا. الله قال وليعفوا وليصفحوا، قال العفو أن لا تعاقب، والصفح أن لا تعاتب. لا بدك تعاقبه ولا بدك تعاتبه، يعني حتى عتاب تقول له هيك هيك بيصير الله يسامحك على العملة، ما في عتاب. الله أكبر، هي شغلة كبيرة كبيرة كتير. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ما بتحبوا الله يغفر لكم؟ فقال أبو بكر بلى بلى والله أنا بحب الله يغفر لي. قال وأعاد النفقة على مصطح، رجع على مصطح النفقة. شو هاد؟ هذا مؤمن، بس هاد بدك ذكر لله كتير كتير. المرأة المسلمة والله كنتها تصرفت معها تصرف سيء، الله أكبر، تجد فيها من الحقد عليها ما بتنسى لا يطول عمرها. سامحية سامحية، مسلمة هي ما لا يهودية. تقول لك هيك بزمناتها من 30 سنة عملت الفصل معي، صار عرس اختها بعثت لنا بس كرتين، وانا وقت عرس اختي بعثت لها 5 هالفاعلة هالتاركة، بس كرتين بعثت لي، وبناتي البقايا ما لي نسيان تلاياها، بكرة بعرس ابنها بدي فرجيها. شو الحقد ها؟ لك وين العفو؟ وين الحلم؟ وين الصبر؟ وين حسن الخلق؟ ما في. سلفة وسلفتها يا لطيف، حكيت معي كلمة ما لي نسيان تلاياها، بس عم بستنى لقعدة يكونوا مجموعين البقايا حتى احكي لها مثلها وعلى 10 مرات. وين الدعوة إلى الله؟ وين الأمر بالمعروف؟ لا يأمر بالمعروف إلا رفيق فيما يأمر. الناس تفحصك. هلأ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة، لما دعا قومه، هن كانوا بيعرفوا الصادق الأمين، قالوا ما جربنا عليك كذبا، والله أنت بعمرك ما كذبت، بس نحن ما حنتبعك. قالوا له ما حنتبعك، بس قالوا له أنك نحن ما جربنا عليك كذبا. أما لا داعي إلى الله معبى الكذب من راسه لرجلي، كيف بدك تشتغل بالدعوة إلى الله؟ كيف بدك تشتغل بالدعوة إلى الله وما في أمانة؟ كيف بدك تشتغل بالدعوة إلى الله وما في حسن خلق؟ كيف بدك تشتغل إلى الله في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنت أخلاقك مع زوجتك سيئة؟ لذلك كل واحد بيناتنا أيها الإخوة بده يجتهد للانضباط على طريق الله القويم. لا يأمر بالمعروف إلا رفيق فيما يأمر، رفيق فيما ينهى، حليم فيما يأمر، حليم فيما ينهى. آخر وحدة، طيب، فقيه فيما يأمر، فقيه فيما ينهى. كمان بدي بده يأمر وينهى بده يكون فقيه، يعني عالم بالمسألة. أما إذا ما له عالم ممكن يوقع الناس بحرج، ممكن يحلل الحرام، ممكن يحرم الحلال. يعني مثلا محل عم يبيع قطع كهربائية بالتقسيط، بفوت واحد بيقول له أخي أنت ما بيجوز، ما بيجوز تبيع بالتقسيط بزيادة بالسعر. هذاك بيقول له لا والله بيجوز، يعني سألت أحد الشيوخ بيقول له لا لا ما بيجوز. قبل أن تقول له بيجوز أو ما بيجوز بدك تروح تتأكد تتعلم، لأنك إذا حللت الحرام أو حرمت الحلال فقد وقعت في الإثم. هو الحكم الشرعي يجوز بيع التقسيط لو مع الزيادة في السعر، يعني هالكاسة حق 100 ليرة نقدي، أنا حبيعك ياها تقسيط ب120 ليرة، كل شهر بتعطيني 20 ليرة سوري، جائز. لو كتبت أنا لوحة على الدكان على البلور أنه ثمن طقم الكاسات نقدا ب100 وتقسيطا ب120، جائز. فما بيصير واحد يجي يحرم الحلال بحجة أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. من شروط الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون عالما بما يأمر، عالما بما ينهى. اليوم أحد الأخوة سألني قال الأستاذ بالنسبة للزكاة أنا بدي أدفع زكاة عن رأس المال لما عن رأس المال والربح؟ قلت له لا، عن رأس المال والربح. يعني أنا مثلا هلأ معي 1,000,000 ليرة اليوم إجوني تاجرت فيهم، السنة الجاية صاروا 1,200,000. هلأ السنة الجاية بدي أدفع زكاة عن قديش؟ عن 1,200,000. قال لي أستاذ أنا والله عم بدفع عن 1,000,000 بس، الرأس مال يعني. قلت له كيف هيك تفعل؟ قال لي والله هيك جارنا، قال لي جارنا بيصلي بالجامع. ما بيصير، بدك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر تكون عالما بما تأمر عالما بما تنهى. لذلك قالوا أحد التابعين قال إنا لنسأل بمسألة لقد كان الرجل يدور بها على 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يفتيه أحد. المسألة يدور فيها الرجل على 70 صحابي، يقول له يا أبو بكر شو الحكم؟ يقول له سؤال غيري، سؤال الأخ. روح يا سيدنا عمر شو الحكم؟ يقول له والله شوف سيدنا عثمان. يا سيدنا عثمان شو الحكم؟ يدور على 70 واحد ما حدا يجاوبه. هلأ في مثل بيقول نص أهل الشام مفاتي، نصهم ونصهم دكاترة. يكون واحد قاعد بيقول والله يا عمي جعني راسي بهاليومين، بجد حبة سيتامول حبة واحدة بتكون طيب، بيقول له أعوذ بالله كاسة بردان شو بدك بالشغل؟ قد بيقول له بابونة جاهزة تخروع. كله دكاترة البركة. أو إذا عنده مسألة فقهية كمان هيك، قد بيقول له بصح ما بصح، بيجوز ما بيجوز، أنت شو رأيك؟ لك شو رأيك؟ هذا حكم شرعي ما في رأيي ورأيك. ما بتعرف اسكت. قل له أنا ما بعرف. سيدنا الإمام مالك قال جاءه رجل أرسله علماء العراق، أرسلوه إلى المدينة المنورة، علماء الكوفة وبغداد، قالوا له بتروح لعند الإمام مالك في المدينة وبتسأله 40 مسألة. كيت هالأسئلة هي صعبين يعني ما عرفون أهالي بغداد والكوفة. راح الرجل سافر من بغداد من الكوفة على رجليه إلى المدينة المنورة، وصل الإمام مالك، وصل جلس معه، قال أرسلني إليك علماء أهل الكوفة وبغداد علماء العراق، المسألة الفلانية يا إمام ما تقول بها؟ قال لا أدري ما بعرف. مسألة الفلانية فكر هيك لا أدري. مسألة 40 مسألة قال جاوب على 4 مسائل بس، 36 وحدة قال له ما بعرف. فقال له يا إمام إذا رجعت إلى علماء العراق ما أقول لهم؟ قال قل لهم يقول الإمام مالك لا أدري، قل لهم أنا ما بعرف، أما والله فورا حلال حرام بجوز. واحد قال لمرته مثلا عليه الطلاق ما بتروحي، قام راحت جاره قال له إيه ما طلقت. شلون ما طلقت؟ قال إيه لأنه طالع خلقه أستاذ. وهداك بتلاقيه بيروح خلص هيك جاري، قال لي لك أخي هذا جارك شو يعني شو هاد؟ إيه بيصلي بالجامع بيعرف ما بيعرف. هاي المرأة إذا رجعت ونامت مع زوجها وكانت طلقة ثالثة نامت بالحرام، هذا الرجل هذا أوقع الرجل في حرام. لا يجوز لك لا أن تأمر ولا أن تنهى إلا فيما تعلم. قال أحد العلماء دخل إلى مسجد في صلاة التراويح فصلوا 8 ركعات، ثم بعض المصلين قالوا نحن لا نزيد على 8 بس 8 الباقي بدعة. بعضهم قال لا بدنا نصلي 20، لا 8، لا 20، لا بجوز، لا ما بجوز، وكلهم جهلين اللي عم يحكوا. إذا ما بتعرف اصمت. الآن مرات نحن مبتلين، بيجي شاب بيجي كبير بيجي صغير ما تعلم من الدين إلا 2-3 كلمات، بده لا هذا بدعة، هي ضلالة، هذا صح، هذا خطأ، ما بيجوز، بيجوز أنتوا عم تفعلوا ما بعرف شو. ذكرت لكم مرة والله كنت على المنبر ليلة النصف من شعبان بدها تأتي بعد أيام، قلت لهم حنعمل إحياء، بس نزلت جاءني شاب قال أستاذ ما بيصير هذا حرام هذا بدعة. قلت له حبيبي انت شو بتشتغل؟ قال لي انا حلاق. قلت له انت وين دارس العلم؟ قال انا من اسبوعين رحت احضر الدرس، من اسبوعين استلم الافتاء. ما بيجوز لك، لا يصح لا ان تأمر ولا ان تنهى الا فيما انت عالم به. اما تروح تقول للناس افعل ما تفعل وانت ما تعرف هذا الامر، اذا لا تعرف خذ بيده الى يدي الى من يعرف، الى شيخ من الشيوخ، قل له اخي انا والله ما بعرف. قريبك سألك سؤال، قل له ما بعرف والله. انا احترم جدا الرجل الذي يقول لا ادري. وبالمناسبة اذا رأيت الرجل يعلم كل شيء فاعلم انه لا يعلم شيئا. إذا شفت الرجال بيعرف كل شيء، تحكي بالتجارة بيعرف، بالاقتصاد بيعرف، بالزراعة بيعرف، بالطبوغرافيا بيعرف، بالفلك بيعرف، بالشريعة بيعرف، لكن بعمره ما قال ما بعرف، بيعرف إنه ما بيعرف شيء هذا، وعم بيقيم من عزاوي حط على الراوي. أما الرجل الذي يحترم نفسه بيقول أنا هذا الأمر ما اختصاصي، لا أعرفه، سلوا عنه غيري. فإذا بدك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بدك تتعلم. هلأ لعل واحد يجي يسول له الشيطان أو أخت، يقول له خلص أخي بما أنك أنت ما بتعرف معناته لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر. لا، بدك تتعلم وتروح تعلم. وعلى كل هلأ كل واحد بيناتكم المعلومة التي سمعها علمها، هي روح علمها. بدك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بدك تكون تتعلم، والله عز وجل سيسألك، بده يسألك. ما في واحد بيناتنا أيها الإخوة مثلا أركان الوضوء ما بيعرفها، أركان الصلاة ما بيعرفها، بدك تعلم الناس يا أخي. ما في واحد بيناتنا مثلا ما بيتعلم أحكام الصيام، أحكام الزواج، أحكام الطلاق، هي مسؤولية شرعية عليك. أقل الأمور وأسوأ الأمور إنك تأخذ بإيده وتجيبه إلى مجالس العلم، بس إنك ما تتعلم الله بده يأخذنا أيها الإخوة. فمن آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تكون رفيقا وأن تكون حليما وأن تكون عالما. مو شرط عالم يعني تصير أنت خريج أزهر، لا، يعني هالمسألة اللي بدك تأمر وتنهى فيها تتعلم، تعال تعلمها. بعض الإخوة الله يجزيهم الخير ويرضى عليهم بيجيب دفتر وقلم يا أخي بيكتب، كلنا خلينا نجيب دفاتر وقلم ونكتب، معلش نكتب. والله أنا كنت عندي دفاتر من 25 سنة كتبت فيها في دروس لهلأ محتفظ فيها، شيء من أجمل ما يمكن. اكتب، ويلي كتبته روح بلغه لزوجتك، لأختك، لأخوك، لقريبك، لجارك، الله عز وجل بيكتبك في الآمرين بالمعروف وفي الناهين عن المنكر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.